في ساحة مسجد سيدي السلطان أبي العلاء في ركعتي السنة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة والتي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال عيسى بن مريم يا بني Thank you. الله العظيم.